بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: من مد طرفا لفرط جهله نحو هوى أغضى على الحق وهو خزيان. من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لأن سوسهم بغي وعدوان. قوله رحمه الله: من مد طرفا لفرط جهله نحو هوى. نذكر معنى الشطر هذا إجمالا، معنى البيت الشطر هذا إجمالا: من فعل معصية أقبل إلى الله وهو ذليل مطأطئ الرأس، هذا معنى البيت. شرح بالتفصيل: من مد طرفا يعني تجاوز حد وفعل معصية لفرط جهله، فعل هذا من أجل الجهل، لأن ما من معصية تفعل إلا بجهل. العالم الذي يعلم الله حقيقة لا يعصي الله. من مد طرفا لفرط جهله نحو هوى، فتح عينه للمعصية لاتباعا للهوى. أغضى على الحق، الحق مراد به الله، اسم من أسماء الله. أغضى على الحق، أغضى يعني أنزل الجفن، هاي معناه كان كناية على الخجل. أغضى على الحق، أقبل على الله يوما، سيقبل الله يوما، وهو خزيان، مصيب الخزي بسبب تلك المعصية. تمام. لذلك قال: من مد طرفا بفعل معصية يعني لفرط جهله نحو هوى، فاتبع هو فعل معصية، أقبل على الحق، أقبل على الله، أغضى على الحق، أغضى على الحق، أغضى على الحق، أنزل الجفن من باب الحياء والخزي له، أغضى على الحق يوما وهو خزيان. البيت الثاني قال: من عاشر الناس لاقى منهم نصبا. من عاشر الناس يخالطهم، يلقى منهم نصبا يعني النصب التعب، سيلقى منهم تعب، لكن الواجب على المسلم أن يصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لا بد يختلط بالناس حتى يهدي الناس ويعلمهم ويرشدهم وهكذا. قال: لأن سوسهم بغي وعدوان. سوسهم يعني أساسهم، خلقوا وفي أصلهم خلقوا جهل وظلم. قال سبحانه: وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، بغي عدوان. فتخالطهم وتتعب منهم، لأنهم أصلهم الله خلق في تركيبة الإنسان الظلم والجهل والبغي والعدوان. ما هو الحل؟ الصبر، كما قال سبحانه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.